الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشنفرة: فإما تريني يا ابنة الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا أتنعل. ما نوع ما هنا في قوله فإما تريني؟ زائدة. زائدة، حسنت. وما معنى قوله ضاحية؟ بارزا للشمس. الضاحي، نعم. ومنه: وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. أحسنتم. وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. قال: فلا جزع من خلة متكشف ولا فرح تحت الغنى أتخيل. ما معنى قوله أتخيل؟ التكبر. أحسنت. ومنه في القرآن: أتخيل أتكبر. ومنه في القرآن؟ نعم، أحسنتم. إن الله لا يحب كل مختار فخور. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشنفر في لاميته: وليلة نحس يصطل القوس ربها وأقطعها اللائي بها يتنبل. وليلة نحس يصطل القوس ربها وأقطعها اللائي بها يتنبل. دعست على غطش وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ووجر وأفكل. فأيمت نسوانا وأيتمت ولدة وعدت كما أبدأت والليل أليل. فأصبح عني بالغميصاء جالسا فريقان مسؤول وآخر يسأل. فأصبح عني بالغميصاء جالسا فريقان مسؤول وآخر يسأل. فقالوا: لقد هرت بليل كلابنا. فقلنا: أذئب عس أم عس فرعل. فلم يك إلا نبأة ثم هومت. فقلنا: قطاط ريع أم ريع أجدل. فإن يك من جن لأبرح طارقا، وإن يك إنسا ما كهل إنس تفعل. ويوم من الشعرى يذوب لعابه، أفاعيه من رمضائه تتململ. نصبت له وجهي ولكن دونه ولا ستر إلا الأدحمي المرعبل. وضاف إذا هبت له الريح طيرت لبائد عن أعطافه ما ترجل. بعيد بمس الدهن والفلي عهده له عبس عاف من الغسل محول. وخرق كظهر الترس قفر قطعته بعاملتين ظهره ليس يعمل. فألحقت أولاه بأخراه موفيا على قنة أقعي مرارا وأمثل. ترود الأراوي الصحم حولي كأنها عذارى عليهن الملاء المذيل. ويركضن بالآصال حولي كأنني من العصم أدفى ينتحي الكيح أعقل. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال الشنفرة: وليلة نحس يسطي القوس ربها وأقطعها اللائي بها يتنبل. وليلة نحس، أي رب ليلة نحس، الواو هنا واو رب، والنحس ضد السعد والحظ، لكن المراد هنا رب ليلة باردة شديدة البرودة. يصطلي، يتعرض للنار، يستدفئ بها. ومنه في القرآن: لعلكم تصطلون. نعم، أحسن. أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. يصطلي القوس ربها وأقطعها. الأقطع جمع قطع، وهو السهم، والمعنى أنه يصطلي بالقوس وبالسهام، يعني هي ليلة باردة، من شدة بردها يضع صاحب القوس قوسه في النار ليستدفئ به، ويضع السهام أيضا في النار ليستدفئ. قال: وأقطعها اللائي بها يتنبل، أي يرمي. دعست في ليلة النحس هذه على غطش وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ووجر وأفكل. دعست، طعنت، يريد أنه أغار في تلك الليلة على غطش، أي مع وجود الغطش، والغطش الظلمة. ومنه في القرآن: وأغطش ليلها. أحسنت أحسنت. وأغطش ليلها أي أظلم ليلها. وبغش، البغش المطر الخفيف. وصحبتي، واحد الصحبة صاحب. يقول أصحابي الذين أغاروا معي من هم؟ سعار وإرزيز ووجر وأفكل. سعار، السعار حرارة يجدها الجائع في بطنه. وإرزيز تقبض الجلد من البرد. ووجر الخوف، الوجر الخوف. ويروى وحر، الوحر مصدر وحيرة بمعنى اغتاظ. وأفكل أي رعدة. هؤلاء الأربعة هم أصحابه: الجوع الشديد والبرد الشديد والخوف والرعدة. فأيمت نسوانا وأيتمت ولدة وعدت كما أبدأت والليل ألين. فأيمت نسوانا أي صيرتهن أياما لا أزواج لهن، يعني أنه قتل أزواجهن فصيرهن أياما. والنسوان اسم جمع امرأة. وأيتمت ولدة أي صيرتهم يتامى بقتل آبائهم. وفي بعض الروايات إلدة بالهمز، أبديت الهمزة من الواو وهو إبدال غير قياسي. وعدت رجعت كما أبدأت أي كما بدأت. يقال أبدأت، يقال أبدأ وبدأ وابتدأ بمعنى واحد. والليل أليل، يقال ليل أليل أي شديد السواد. وعدت كما أبدأت والليل أليل، يعني أنه رجع قبل الصباح. فأصبح عني بالغميصاء جالسا، فريقان مسؤول وآخر يسأل. فأصبح عني بالغميصاء، الغميصاء علم على موضع، جالسا حال، فريقان فاعل أصبح، مسؤول وآخر يسأل. مسؤول بدل، وآخر اسم معطوف على مسؤول، يعني دخل وقت الصباح وفريقان بهذا الموضع يسألان عني حال كوني جالسا. الفريق الأول يسأل والآخر يسأل. فقالوا لقد هرت بليل كلابنا، فقلنا أذئب عس أم عس فرعل؟ فقالوا أي مسؤولون، لقد هرت صوتت بليل كلابنا. يقال هر الكلب هريرا إذا صوت صوتا أضعف من النباح. فقلنا أذئب مفترس هو الحيوان المعروف، عس طاف ودار، أم عس فرعل؟ الفرعل ولد الضبع والأنثى بها فرعلة، توهموه ذئبا أو ضبعا. فلم يك إلا نبأة ثم هومت. فقلنا قطات الريعة أم ريعة أجدل؟ فلم يك، لم يحصل تامة إلا نبأة. ما إعراب نبأة؟ فاعل. نعم أحسنتم، فاعل، لأن يكو استثناء مفرغ. نعم أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. استثناء مفرغ ونبأة فاعل يكو. فلم يكو إلا نبأة، النبأة الصوت الخفيف. ثم هومت أي سكنت، نامت نوما قليلا. فقلنا قطاة، القطاة واحدة القطا، ريعة أفزع، أم ريعة أجدل؟ الأجدل الصقر. فإيك من جن لأبرح طارقا، وإيك إنسان ما كه الإنس تفعل. فإيك الطارق من جن لأبرح أي أتى بالبرح وهو الأمر العظيم. طارقا، طارق في الأصل الآتي بالليل، توسع فيه فأطلق على كل آت. وإيك إنسان ما كه، أي ما كهذه الخصلة الإنس تفعل. الشنفرة فعل فعلته التي فعل وغاب. فقال بعضهم لبعض إذا كان هذا الطارق جنيا فقد أتى بأمر عظيم، وإن كان إنسيا فما عهدنا إنسيا يفعل مثل هذا الفعل. وهذا البيت من شواهد النحاة على مسألة، وهي دخول الكافي على الضمير ما كها، وهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لأن الكاف من الحروف التي لا تدخل إلا على الظاهر. قال ابن مالك بالظاهر خصص مذ، بالظاهر خصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء. فهذه الحروف ومنها الكاف لا تجر إلا الاسم الظاهر. تقول مثلا كزيد، كالبحر، لا تقول كه، كها، كهن. قال ابن مالك وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها، ونحوه أتى كها، دخول الكاف على الضمير نزر. ويشير بقوله كها إلى قول الشاعر خل الذنابات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقربا. ومثله بيت شنفرة هذا. قال ويوم من الشعرى ويوم من الشعرى يذوب لعابه أفاعيه من رمضائه تتململ. أي ورب يوم رب تجر مذكورة ومحذوفة وحذفها بعد الواو كثير. ومنه قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهوم ليبتلي. قال مالك وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاء هذا العمل. ويوم من الشعرى من أيام الشعرى. والشعرى نجم يطلع في وقت شدة الحر وقد ذكره الله في القرآن أين ذكر الشعرى في القرآن؟ أنه هو رب الشعرى. وقد خصه الله بالذكر وهو سبحانه رب كل شيء لأن الشعرى عبد من دون الله في الجاهلية. ومعنى البيت رب يوم شديد الحر من الأيام التي يطلع فيها الشعرى يذوب لعابه يقطر لعابه. اللعاب يطلق على الريق لكن المقصود هنا ما يراه الرائي في النهار كنسيج العنكبوت وقت شدة الحر. هذا المقصود باللعاب في البيت. أفاعيه حياته الواحدة أفعى من رمضائه. الرمضاء الأرض الحارة من شدة حر الشمس. وفي الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي حين تشتد حرارة الأرض لشدة الحر فتحترق أخفاف الفصال. والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة حين يفصل عن أمه. أفاعيه من رمضائه تتململ من شدة الحر. الأفاعي تتململ أي تتحرك. نصبت له وجهي ولكن دونه ولا ستر إلا الأدحمي المرعبل. نصبت عرضت وأقمت له وجهي ولكن ولا ساتر دونه ولا ستر. هذا عطف تفسير لأن الستر هو الكن. إلا الأدحمي الثوب الأسود المرعبل المشقق المجعول رعابيل أي شققا. يعني أنه كما أغار في ليلة النحس تلك في البرد الشديد فإنه يستطيع أن يغير أيضا في الحر الشديد. وضاف إذا هبت له الريح طيرت لبائل عن أعطافه ما ترجل. وشعر رأس ضاف أي طويل. فضاف معطوف على الأدحمي فهو مرفوع مثله. ضاف مرفوع لكن لماذا نوين بالكسر؟ هو مرفوع ليس مجرورا. تنوينها هنا عوض عن محذوف كالتنوين في قاضم. نعم هو اسم منقوص كقاضم والاسم منقوص إذا كان غير محلا بأل وغير مضاف فإنه ينون. تقول قاض داع كذلك ضاف. قال الحريري ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا. تقول هذا مستر مخادع وافزع إلى حام حماه مانع. يعني وشعر رأس ضاف أي طويل إذا هبت تحركت له الريح طيرت رفعت وأثارت لبائد. اللبائل جمع لبيدة لما تلبل وتلاصق من الشعر وهو الشعر المتراكب على وهو الشعر المتراكب بين كتفيه. عن أعطافه الأعطاف جمع عطف وهو الجانب. ومنه في القرآن أحسنت ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله. ما ترجل ما تسرح. الترجل تسريح الشعر وتبشيطه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعني إذا ترجل أي مشط شعره وسرحه يبدأ صلى الله عليه وسلم بالجانب الأيمن. يقول الشنفرة إن شعره لطوله وكثرته صار متراكبا بين كتفيه متلاصقا لا يسرح. إذا هبت الريح نشرت شعره يمنة ويسرة. بعيد بمس الدهن والفلي عهده له عبس عاف من الغسل محول. بعيد نعت لقوله ضاف فهو مرفوع مثله. بمس أي عن مس الدهن والفلي عهده. يصف هذا الشعر الضافي الطويل بأنه بعد عن مس الدهن فلم يضع عليه دهنا، وبعد أيضا عن الفلي، والفلي البحث عن القمل. له عبس وسخ بسبب بعد عهده بالدهن والفلي. عاف نعت لعبس، يعني له عبس كثير. يقال عفا إذا كثر، ما شاهده من القرآن؟ أحسنت. عفا قالوا لقد مس آباؤنا، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. حتى عفوا أي كثروا. من الغسل، الغسل بكسر الغين ما يوصل به الرأس. محول، المحول الذي مضى عليه حول، يعني لم يصل شعره منذ حول. وخرق كظهر الترس، قفر قطعته بعاملتين ظهره ليس يعمل. أي ورب خرق، والخرق المكان الواسع الذي تتخرق فيه الرياح أي تصوت، وهو من المثلث باختلاف المعنى. ما الخرق؟ ما المقصود بالخرق بكسر الخاء؟ خرق حر كرو. أحسنت، صحيح. الخرق الحر الكريم، والخرق بضم الخاء تعين صانعا أو تصنع لأخرق. ما الخرق؟ الخرق الحمق. قال في المورث في نظم المثلث: الخرق ما قد عظما، والخرق حر كرما، والخرق حمق لأما، فمنه كن ذا هربي. قال: وخرق كظهر الترس، الترس ما يتوقع به من ضرب السيوف. يشبه الخرق بالترس في الاستواء. قفر خال ليس به أحد، قطعته جاوزته بعاملتين أي برجلين عاملتين، وقيل بناقتين. ظهره ليس يعمل، يعني لا يركب ظهره فهو غير مسلوك. يقصد أن الناس لا يتجرؤون على السير في هذا الخرق اتساعه وخلوه، ومع ذلك هو يقطعه وحده برجليه. فألحقت أولاه بأخراه موفيا على قنة أقعي مرارا وأمثل. فألحقت أولاه بأخراه موفيا أي مرتفعا، يعني قطعته كله من أوله إلى آخره، فجمعت بين أوله، بين أول الخرق وآخره بسيري مشرفا أي مرتفعا على قنة. القنة والقلة والقمة على الجبل. أقعي الإقعاء الجلوس على الأليثين مع رفع رجلين. مرارا، المرار جمع مرة. وأمثل أقوم شاخصا، فهو يجلس هذه الجلسة ثم يقوم منتصبا يقعي ثم يقف ثم يقعي ثم يقف. قيل سبب ذلك أنه يخشى عدوا، وقيل بل سبب ذلك أنه كان يطلع على فريسة أو على أحد فيغير عليه. ترود الأراوي الصحم حولي كأنها عذار عليهن الملاؤم مذيل. ترود تجيء وتذهب. الأراوي جمع أروية لأنثى الوعل، الوعل بسكون العين والوعيل بكسرها تيس الجبل. أنثاه يقال فيها أروية. الصحم التي لونها الصحمة، وهي لون يميل إلى السواد. حولي كأنها عذارى، العذارى جمع عذراء، للبكر حديثة السن. عليهن الملاء أي الملاحف البيض، اسم جنس ملاءة، المذيل طوال الذيول. يقول: إن الوحوش ألفته فأصبحت ترود حوله وتذهب وتجيء حوله. وقد قال في أول قصيدته يخاطب قومه: وليدونكم أهلون سيد عملس وأقط زهلول وعرفاء جيئل. يقول: الذئب والنمر والضبع هؤلاء هم أهله. ويقول هنا: إن الوحوش ألفته فأصبحت تذهب وتجيء حوله. ويركضن بالأصال حولي كأنني من العصم أدفى ينتحي الكيح أعقل. ويركضن يبتن ويسكن، يقال ركد إذا سكن وثبت. ومنه في القرآن: ركد بالدال، تركنوا للذين ظلموا، ليس ركن بالنون، ولا تركنوا من الفعل ركن، لكن كلام هنا على ويركودنا بالدال. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهرها، يعني فتظل هذه السفن ثابتة ساكنة في البحر لا تتحرك. ويركودن يبتن ويسكن بالآصال، ما بعد العصر إلى المغرب يقال له الأصيل، وجمعه آصال بالغدو والآصال، حولي ناحيتي كأنني من العصم، كأنني واعل من الوعول العصم، من الوعول العصم. والعصم جمع أعصم وعصماء، وزن فعل يأتي لأفعل، وزن فعل يأتي جمعا لأفعل وفعلاء، فعصم جمع أعصم وعصماء، وحمر جمع أحمر وحمراء. قال ابن مالك فعل لنحو أحمر وحمراء، ومنه الكدر في قوله في هذه القصيدة وتشرب وتشرب أسآل القط الكدر بعدما سرت قربا أحناؤها تتصلصل، سرت قربا أحناؤها تتصلصل. ما مفرد الكدر؟ أحسنت، أكدر وكدراء. من العصم المقصود بيض المعاصم. الوعل والأروية يوصفان بالعصم والعصماء إذا كان في رجليهما بياض دون سائر جسدهما، يعني في رجليهما بياض وسائر جسدهما مخالف لذلك البياض. هذا قول. وقيل قيل لها عصم لأنها معتصمة بالجبل. أدفى هذا وصف للوعل، كأنني واعل من العصم أدفى، والأدفى الذي طال قرناه وانعطفا إلى ظهره. ينتحي يقصد الكيح، الكيح أسفل الجبل. ينتحي الكيح أي يقصد أسفل الجبل. أعقد أي متداني الركبتين. وفسر أيضا بالمتمنع في الجبل المعتصم به، والمعاقد الحصون. يقول في البيت إن هذه الأراوي لفرط أنسها به تبقى ساكنة حوله، لأن الشنفرة صار منها، فهي لفرط أنسها به تبقى ساكنة حوله. ويركدن بالأصال حولي، كأنني من العصم أدفى، كأن الشنفرة واعل بين هذه الأراوي. ووصف الوعل الذي شبه نفسه به بأن في رجليه بياضا وهو أدفى أي طال قرناه إلى قفاه. ينتحي الكيح يقصد أسفل الجبل، وهو أعقل أي متداني الركبتين أو معتصم ممتنع بالجبل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.